لأن كل دعوة غير دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة دعوة ملح ولا لا ولا يتعدد الحق الحق لا يتعدد العقائد لا يتعدد تنبه شأن كل دعوة تخالف دعوة نبينا وتخالف منهج الصحابة فهي دعوة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ثم ماذا قال وإياكم وكل ما خالف السنة وسنة الخلفاء فهي ضلال وإياكم ومحدثات الأمور كل بدعة وكل بدعة وكل ضلالة فكل دعوة مهما كانت دعوة لا تغتر بحاله ولا بظاهره ما دام دعوتي تخالف دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطريقته ومنهجه تخالف طريقة ومنهج الصحابة إذن ضلال فإمامهم إمام ضلال شوف اليوم قديما لا شك لكن إلى يومنا الناس ما أجهدها في ايش؟ الدعوة إلى الكتاب والسنة ومتى أشهد شد ها؟ ما عندهم رأي آخر ما عندهم كذا ما عندهم أخوة قل أوصاف من ذلك السبب كل حق وكل صدق الأوصاف الصريحة بسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين والاهتمام حسب ما جاء في التاريخ